تلك آيات الكتاب المبين تلك آيات الكتاب المبين تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص نحن نقص عليك أحسن نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن Oh, إِنَّ لَا يَا يَا يَا يَا يَا يَا Thank you. Mm-hmm. Yeah! Thank you. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه Mm-hmm.